رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد قال سعد أوصى بأنه إذا مات يلحد لحدا يلحد له لحدا ويضع علي وينصب له عليه اللبن النصب, لأن النصب اللبن إنما يكون مع اللحد بخلاف الشق فإنه لا ينصب وإنما يوضع عليه كاستقف, لأن فتحة القبر يشق في وسطها شق ويوضع الميت فيه ثم توضع اللبن مصفوفة موضعة وضعا, وأما اللحد فإنها تنصب نصبا لأن محفور في جهة القبلة فتنصب اللبن عليه, ينصب اللبن عليه نصبا. فسعد رضي الله عنه أوصى بأن يفعل به كما فعل برسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يلحد له لحد وأن ينصب اللبن نصبا. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي, أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة عمرو بن علي الفلاس. عن عبد الرحمن بن مهدي, عبد الرحمن بن مهدي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن جعفر, عن عبد الله بن جعفر ابن عبد الرحمن ابن المسور ابن مخرمة, ويقال له المسوري نسبة إلى جده المسور ابن مخرمة, وهو ثقة أخرج له ولا بأس به وهو لا بأس به لا بأس به أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة, البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وكلمة لا بأس به تعادل صدوق, كلمة لا بأس به عند الحافظ بن حجر تعادل صدوق, أي أن حديثه ممن يكون حديثه حسنا لذاته, لأنه هو الذي خف ضبطه فيكون حديثه حسنا لذاته من غير أن يحتاج إلى اعتضاد, وهي مثل صدوق لا بأس به ليس به بأس, صدوق هي بمعنى واحد. ولكن في اصطلاح بعض المحدثين ويحيى بن معين أنه إذا قال لا بأس به في الرجل فهو توثيق تعادل ثقة عنده, فإذا قال عن رجل لا بأس به فإنه يريد بذلك أنه ثقة, ولهذا قالوا إن لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق, لا بأس به عند يحيى بن معين توثيق, يعني هي مثل ثقة. عن إسماعيل بن محمد بن سعد, عن إسماعيل ابن محمد ابن سعد, إسماعيل محمد بن سعد, نعم إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص, إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص المدني, وهو ثقة أخرج له البخاري إلا بن ماجه, أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة, أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا. عن أبيه, عن أبيه محمد بن سعد, عن أبيه محمد بن سعد بن أبي وقاص المدني, وهو سلمك الله وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجة, وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل و الترمذي والنسائي بن ماجه, نعم يعني كلهم الا ابو داود المراسيل, كلهم الا اخرج له اصحاب الكتب السته الا ابا داود فانه لم يخرج له في السنن وانما خرج له في كتابه المراسيل. عن سعد بن ابي وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العشره المبشرين بالجنه رضي الله تعالى عنه وارضاه, وحديثه عند اصحاب الكتب السته. شيخ أحد الأخوان يقول بأن إسماعيل بن محمد في تهذيب الكمال أخرج له الجميع إلا أبا داود, إلا أبا داود؟ إيه في تهذيب الكمال, وعندنا في النسخة الشامية كلهم إلا ابن ماجه وعن ثقة الحجة كتابة؟ قال إلا أبا داود؟ بدل ابن ماجه؟ إيه قارنت بين النسخة الشامية تهذيب الكمال قال الجماعة إلا أبا داود, هذا وساء هذا إسماعيل بن سعد ابن محمد بن سعد, إسماعيل بن محمد بن سعد إذا كان في تهذيب الكمال